حق بارياء وعطي الآفاق من طيب من نهوى فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق فكلنا مشتاق يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن يا معاشر الشباب يدعوكم الرحمن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن لحياة دام وطاب في ظلها القرآن الأنس في الدنيا والحور في الجنان والقصد للعليا بمعية الرحمن والقصد للعليا بمعيات الرحمن مدري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مدري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغلي ندعوك لعفو الرب آلاء بالمستجيب يا مبتلى بالذنب والشمس لم تغلي ندعوك لعفو الرب آلاء بالمستجيب ندعوك لعفو الرب آلاء أو خائف العقبة فطريق الألف ميل في بدئه غضوات يا مخزير التمويل أو خائف العقبة فطريق الألف ميل في بدئه غضوات فطريق الألف ميل في بدئه غضوات فطريق الألف ميل في بدئه غضوات مري بعوضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر مري بروضته يا ريح وابتهجي ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا بالأنس والعطر ثم املأ الدنيا نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله نرجو ثواب الله ثم انت لقيا نحن دعاة الله لا نخشى إلا الله نرجو ثواب الله ثم انت لقيا نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا نرجو ثواب الله ثم المنى لقيا.